السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك ونور بصائرنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث طويل، رواه مسلم رحمه الله، وقد اشتمل على كثير من العلوم والفوائد، وعلى علامات من علامات النبوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فمنها يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض ورأيت مشارقها ومغاربها. زوى بمعنى أنه جمعها وقرب البعيد منها، زوى لي الأرض يعني جمعها وقرب البعيد منها حتى رأيت مشارقها ومغاربها. أعطاه الله قوة في البصر، وجمع الله له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، وعلى ما أعطاه الله لنبيه، فهي من المعجزات النبوية ومن العلامات لنبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أطلعه الله على شيء لم يطلع عليه أحد. فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يدل على أن هذا الدين سيبلغ من المشرق والمغرب أكثر مما بلغه من الجنوب والشمال، وهذا الواقع في الفتوحات الإسلامية، فإن الرقعة التي فتحت والفتوحات الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم قد اتسعت من جهة الغرب والشرق أكثر من اتساعها من الجنوب والشمال. فهذا مصداق حديثه عليه الصلاة والسلام، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين، الكنزان هما أموال قيصر وكسرى، يعني الدولتين العظميين في زمانهم الروم والفرس، الأحمر والأبيض والأحمر، الذهب والفضة والجوهر، وأن ملك أمتي سيبلغ منها. وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر. نعم. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، أو بسنة عامة، يعني ألا يهلكهم بقحط وجدب عام يقضي على الجميع ويهلكهم. فالله سبحانه وتعالى من رحمته أن استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام، ف فلم يجعل الجدب والقحط يعم في الأرض، بل يكون جدب أحيانا في جهة والجهة الأخرى خفض. فمن رحمة الله بعباده أن هؤلاء يمدون هؤلاء بما عنده، لأنه لو كان الجدب عاما لهلكوا، لكن الله لطيف بعباده. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، دعا لأمته ألا يهلكهم بسنة عامة، يعني بقحط عام. نعم. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. كذلك دعا ربه صلى الله عليه وسلم ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني عدوا من الكفار، عدوا من غيرهم يعني من الكفار، فيأخذ ما في أيديهم من الملك من البلاد، ويقضي على رجالهم، يقتلهم ويأخذ ما في أيديهم، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يقتلهم ويأخذ ما في أيديهم. وهذا أيضا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، أنه سأل ربه لأمته ألا يسلط الكفار عليهم فيقضوا عليهم ويستبيحوا بلادهم ويأخذ أموالهم، وأن الله عز وجل استجاب لنبيه قال: إني يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني إذا حكمت حكما فلا راد له، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. هذه أعطاه إياها بدون شرط، لأن الله عز وجل أرحم بعباده وألطف، فهو لن يهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو تسلط عليهم. بقية الحديث قال: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم، هذه الدعوة الأخيرة، وهو أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أيضا أعطاه الله إياها بشرط أن يكونوا متمسكين بدينهم وحافظين على أمر ربهم. أما إذا انقلب بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض، يتحاربون فيما بينهم كأنهم أعداء، فإن ذلك يكون سببا في تسليط الأعداء عليهم، فيكون من حظ عدوهم، وفي ذلك تحذير حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني ما داموا ملتزمين ومحافظين على دينهم وعلى عقيدتهم، ويحافظ بعضهم على بعض ولم يتحاربوا فيما بينهم، فإن العدو لن يسلط عليهم. أما إذا فتحوا للعدو ثغرة، وذلك أن يتسلط بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض كأنهم أعداء، فإن ذلك يكون فرصة للعدو الخارجي فيدخل عليهم فيهلكهم يعني يقتل رجالهم ويأخذ ما في أيديهم، وفي ذلك تحذير للأمة وحث لهم على ألا يتركوا للعدو فرصة يدخل عليهم بها، بل عليهم أن يحافظوا على أمر الله وأن يحفظوا دينهم، ويحافظ بعضهم على بعض ويحترم بعضهم بعض أعراض وأموال ودماء، كما أوصى عليه الصلاة والسلام أنا فلا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا. يعني فإذا تسلط بعضهم على بعض صار بعضهم يقتل بعض ويسبي بعضهم بعض، السبي هو أن يأخذوا نساءهم وأولادهم، إذا كان المسلمون بعضهم يأخذ أولاد بعض ونساء بعض سبيا كأنهم يحاربون الكفار، عند ذلك عقوبة لهم قد يسلط الأعداء عليهم لأن تكون فرصة العدو، ففي ذلك تحذير للأمة من أن يفتحوا للعدو ثغرة عليهم، وذلك بتسلط بعضهم على بعض، فإن ذلك إذا حصل يعني ضعف المسلمين وفرصة الأعداء. حتى يقول أنه لن يسلط عليهم عدوهم ولو اجتمع عليهم من بأقطاره، يعني لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يحاربوا هذه الأمة ويأخذ ما في أيديهم ويستولوا عليه لا يستطيعون ما داموا محافظين على أمر دينهم، ما داموا يدا واحدة على التمسك في دينه ملتزمين، فإن العدو لن يستطيع أن يتولى أن يتسلط عليهم ولو اجتمع كل الكفار ما فعلوا ذلك وما استطاعوا، لكن إذا فتحوا للعدو ثغرة وتسلط المسلمون بعضهم على بعض يقاتلون بعضهم بعضا فعند ذلك يكون فرصة للعدو، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني فإذا فعلوا ذلك والعياذ بالله يكون سبب في تسليط الكفار على المسلمين. نعم. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم، هذا أيضا من ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام ونبه عليه، وهو أنه يخاف على أمته الأئمة المضلين الذين يحكمون الناس بجهل أو عندهم علم ولم يعملوا به، فهم يتركون كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيحكمون بآراء الرجال وقوانين وضعية مخالفة للإسلام، فذلك يكون ضلالا لأنهم يكونوا ضالون مضلون. وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين، لأنهم ضالون فهم يضلون غيرهم، إذا حكموا الناس بجهل أو تركوا الكتاب والسنة وحكموا بغيرها فهم ضالون ومضلون، وذلك من هلاك الأمة ومن ضعفها، وذلك فيه التحذير والتنبيه للأمة حتى يلازموا الكتاب والسنة وعلماء الدين الذين تمسكوا بذلك فهم علماء السنة، لأن العلماء يكون أحيانا علماء أمة، يعني قد يحكموا على حسب أهواءهم أو حسب ما يطلب منهم. أما علماء الدين علماء الملة فهم الذين يلتزمون الأحكام الشرعية الكتاب والسنة فهم هداة مهتدون، أما أولئك فهم ضالون مضلون، وهم الذين خافهم علينا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منهم. نعم. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، هذا من علامات النبوة أيضا، وهو في نفس الوقت تحذير من الفتن والحروب فيما بينهم وقتل بعضهم بعض، ولكن ذلك حاصل لأنه قال وإذا وقع عليهم السيف معناه أنه سيقع، ما قال إن وقع، قال وإذا وقع عليهم السيف، يعني إذا وقعت الفتنة فيما بينهم والحروب وقتل بعضهم بعض فإن ذلك يعني استمرار هذه الفتنة واشتعال نارها، كلما انطفأت في مكان اشتعلت في آخر إلى يوم القيامة. وذلك حصل من قتلة عثمان رضي الله عنه إلى اليوم، كما تعلمون أن الحروب والفتن في بلاد المسلمين ما توقفت، إذا انطفأت في مكان اشتعلت في آخر، فهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وإذا وقع عليهم السيف فلن يرفع أو فلا يرفع حتى إلى يوم القيامة، يعني ستبقى هذه الفتنة. وفي ذلك تحذير إخبار ويراد منه التحذير، فالواجب على المسلم أن يتجنب الفتنة وأن لا يشارك فيها مهما كانت وما إذا وجدت، فهو الناجي يعني الذي يتجنب الفتنة ولا يشارك فيها فهو الناجي والسالم. نعم. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هذا أيضا إخبار وهو من علامات النبوة، من أن أناسا من هذه الأمة سيرتدون عن دينهم والعياذ بالله ويلحقوا بالمشركين، وهذا وقع في بعض الناس الذين ارتدوا عن دينهم ورجع ونكصوا على عقابهم. وأيضا قوله حتى يعبد فئام، فئام بمعنى خلق كثير، حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، يعني لا تقوم الساعة حتى يحصل ذلك، وهم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة حينما يتركون أمر دينهم ويرجعون إلى عبادة الأوثان. وذلك والله أعلم أنه حينما يهلك المؤمنون بالريح الطيبة التي تكون بعد عيسى بن مريم عليه السلام تقبض أرواح المؤمنين، فيرجع الناس إلى عبادة الأوثان لأن الشيطان يصيح بهم ويستجيبون له، فيأمرهم بعبادة الأوثان، يعيد عبادة الأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية كاللات والعزى. وقد جاء في الحديث أنها لا تقوم الساعة حتى تضرب ليات نساء دوسا عند ذي الخلصة، وهو طاغية كان يعبد في الجاهلية، فهذا دليل على أنه سيعاد. فيعبد من دون الله، وهذا والله أعلم في نهاية الدنيا وفي آخر الزمان حينما يبقى على الأرض شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. نعم. قالوا إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم، وهذا من علامات النبوة أيضا. فهذا الحديث اشتمل على كثير من علامات النبوة أشار إليها عليه الصلاة والسلام، فهذا من جملتها أنه سيكون كذابون دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي، ولكن من بصره الله فإن ذلك لا يلتبس عليه ولا يقوم عنده شبهة ولا شك. فالله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فليس هناك شك على أنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء على الإطلاق لا نبي بعده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فهذا قطع الشك باليقين، آية وحديث. فلا يتبع هؤلاء الكذابون الدجالون المفترون، ما يتبعه إلا من زاغ قلبه وخسر دينه ودنياه، خسر دنياه وآخرته. وآخر هؤلاء الدجال الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قام يعني وجد بعض هؤلاء وبقيتهم سيخرجون والله أعلم متى وأين. ولكن ما دام عندك أيها المؤمن أدلة قاطعة من الكتاب والسنة فإنه لا يخاف عليك، ولكن اسأل ربك الثبات واعلم أنك على الحق، وأن من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب، ومن اتبعه فهو كافر لأنه رد الحق وأخذ بالباطل. وأنه يقول وهؤلاء 30 ذكر العلماء أنهم هم الذين تقوم لهم شبهة وتكون لهم شوكة، يعني يكون لهم أتباع ولهم قوة ويجدون من يؤيدهم ويقوم معهم. وإلا قد يكون من يدعي النبوة كثير، لكن بعضهم كالمجنون يعني يتكلم يقول أنا نبي أنا رسول كذا، ثم لا يجد من يؤيده فيختفي. لكن 30 هؤلاء ذكر العلماء بأنهم الذين تقوم لهم شبهة يلبس بها على الناس، وتقوى لهم شوكة يكون لهم أتباع وأناس يتبعونهم ويدافعون عنهم ويؤيدونهم، مثل مسلمة الكذاب، مثل سجاح، مثل الطليحة الأسدي، ومثل الثقفي أبو عبيدة الثقفي. وإن كان سجاح ذكروا أنها رجعت وأسلمت وجددت الإسلام، لكن هؤلاء على كل حال أمثلة على من ادعى النبوة. ومنهم ما يسمى القادياني، وإن كنت لا أعرف عنه شيء إلا أني أسمع أنه قد خرج وكان له أتباع، ولا يزال يوجد طائفة يقال القاديانية. فهذا مصداق من يعني دليل على من قال إن هؤلاء الكذابون إنما يقصد بهم من يكون لهم شوكة ولهم أتباع. نعم. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، هذا بشرى من الرسول عليه الصلاة والسلام على بقاء الحق واستقامته ووجود من يثبت عليه ويبقى مدافعا عنه ملتزما به منصورا من عند الله عز وجل مؤيد. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لازموا الكتاب والسنة، يعني تمسكوا بالكتاب والسنة ولازموا جماعة المسلمين، لازموا جماعة المسلمين والتف بعضهم على بعض حول الكتاب والسنة، لم يريدوا له بديلا ولم يقبلوا مشبها، فهم على الحق منصورون لا يضرهم من خذلهم، يعني من تخلى عنهم ولا من خالفهم، لأنهم على الحق، ومن كان على الحق فالله معه، من كان مع الله فالله معه حتى يأتي أمر الله. قال العلماء إن المقصود بأمر الله هي الريح الطيبة التي تكون في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين بعد عيسى بن مريم عليه السلام، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وهم الذين عند ذلك يحيون عبادة الأوثان كاللات والعزى وغيرها. ولذلك جاء في الحديث الذي سبق في أحد الدروس إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد. فأنا المسلم أن يلازم جماعة المسلمين، عليكم الجماعة فإن يد الله على جماعة ومن شذ في النار، وإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم، وذئب الشيطان وذئب الإنسان هو الشيطان، إذا انفرد بك ووجد عليك مدخلا أضلك عن دينك. إذا شذذت عن أهل السنة والجماعة وصرت تأخذ من كل ما حب ودب ولا تفرق بين الحق والباطل وتسمع لكل ناعق فضل، فأحذر من الأئمة المضلين، واحذر من دعاة السوء سواء ادعوا النبوة أو غيرها، فعليك بالكتاب والسنة. وهذه الطائفة هي التي أشار إليها أيضا عليه الصلاة والسلام بقوله لما قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة التي لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. فكن منهم وضع يدك في أيديهم واحذر من الشذوذ واثبت واسأل ربك الثبات. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء. نعم، آية النساء هي قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى آخر الآية، وقد مررنا عليها بما يسر الله، وذكرنا أن هؤلاء قوم من اليهود ذهبوا يدعون قريشا إلى محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن قريشا اغتنموا الفرصة وقالوا إنكم أهل كتاب، يعني اليهود عندكم علم، فهل نحن خير أم محمد؟ فاليهود لأنهم أهل بهت واحد وكذب ودجل وافتراء ولا يبالون، وإلا فهم يعلمون علم اليقين أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي حق، وأنه قد جاء بالحق وقد أخذ عليهم الميثاق أن يتبعوه، لكن من أجل الهوى الذي يعمي ويصم قالوا لقريش صفوا لنا حالكم وحال محمد، يعني حتى أن نحكم بينكم، يتظاهرون بأنهم يريدون الحق وهم كاذبون. فلما صاروا يمدحون يذكرون صفاتهم بالأشياء التي تشرف بالكرم والشجاعة وغير ذلك، ويسبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكرون أشياء هو بريء منها ويتركون الصفات الحميدة التي هو متصف بها، قالوا لا بل أنتم خير واحد سبيل، فهم بذلك ضالون ومضلون وكاذبون. فعل ذلك الله عز وجل رد عليهم وكذبهم، أولئك الذين لعنهم الله. نعم. قال ثانية تفسير آية المائدة. كذلك تفسير آية المائدة، ويقول تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. فأولئك هم أولى بالذم، لأن الله عز وجل قد ذمهم وعذبهم لأنهم تركوا الحق وأخذوا بالباطل. والله عز وجل إنما يريد إنما يؤيد الحق بالحق ويؤيد أهل الحق بالحق، ولا يخفى على الله عز وجل من كان على باطل ومن كان على حق. وإن ادعوهم فالله عز وجل هو الذي يحكم بين العباد في الدنيا وفي الآخرة، يحكم بين عباده في الدنيا بشرعه وعدله وبما أرسله وبما أرسل به رسله وما أنزل به كتبه، ويحكم يوم القيامة بين عباده بالحق وهم لا يظلمون. نعم. قال الثالثة تفسير آية الكهف. نعم، أيضا آية الكهف الذين اتخذوا على كهف أولئك النفر مسجدا وبنوه عليه، فهذا صار سبب الضلال حينما يؤتى لهؤلاء ويطاف بهم أو يعبدون من دون الله، فهذا من الضلال وفيه التحذير لهذه الأمة من أن يفعلوا ما فعل أولئك بصالحيهم، كما حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك من بناء المساجد على القبور لئلا يؤدي بهم ذلك إلى عبادتها من دون الله. وهذا الذي حصل في الأمم السابقة، فهو حريص عليه الصلاة والسلام على ألا تفعل أمته ما فعل أولئك لألا يحل بهم ما حل بأولئك. نعم. قال الرابع وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ على كل حال، هو الإيمان بالجبت والطاغوت هو أن يوافق أصحابها على ما هم عليه من الباطل واعتقاد ما هم عليه والأخذ بها دون ما أنزل الله في كتبه وما أرسل به رسله، فما داموا أنهم قد عرفوا الحق وعجلوا عنه إلى الباطل فصاروا بذلك عبدة للجبت والطاغوت، لأنهم عبدوا الشيطان وعبدوا أهواءهم فضلوا وأضلوا. نعم. قال الخامس قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم، لأنهم هم يعرفونهم يعني من قرارة أنفسهم اليهود هؤلاء الذي هو حيي بن أخطب وكعب الأشرف الذين ذهبوا إلى قريش، هم في بكلامهم وحكمهم على أن قريشا يعني الكفار أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنهم هم الذين على الحق، هم يعرفونهم كذابين، هم يعرفون من قرارة أنفسهم بأنهم كاذبون، ويعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين على الحق وهم أهدى سبيل، ولكن لأن لهم هوى ويريدون أن يغروا هؤلاء ويغروهم أيضا، قالوا هذا الكلام، قالوا بل أنهم خير وأهدى سبيل، وهم بذلك يعرفون أنهم كذابوا. نعم. قال السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يعني أن الإيمان بالجبت والطاغوت ووجود من يفعل ذلك لابد أن يوجد في هذه الأمة، وفي ذلك التحذير لكل إنسان أن يكون من أولئك، وإلا فهو حاصل لا محالة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تركبن، وفي لفظ لا تتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم من اليهود والنصارى. قال اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال نعم. قال فمن؟ يعني من القوم غيرهم؟ وفي هذا الإخبار والتأكيد تحذير، يعني هو حاصل لا محالة، لأنه سيوجد من هذه الأمة من يقلد اليهود النصارى بعباداتهم وعاداتهم، لا بد أن يحصل ذلك، ما ينطق على الهوى عليه الصلاة والسلام. وذلك حصل فعلا، يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية كما تعرفون من بنى المساجد أو القبور، ومن دفن الأموات في المساجد ثم طيف بها، يطوفون بها ويسألون عن قضاء الحاجات وتنفيس الكربات، ويضعون عليها السرج مصابيح، ويلقون عليها الزهور والعطور والنقود، ويفعلون عندها الأشياء التي ربما زادوا على ما تفعل اليهود والنصارى. فهذا هو الضلال المبين، وهذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام، فهو ما ينطق عن الهوى، أخبر بذلك محذرا. نعم. قال السابع تصريح صلى الله عليه وسلم بوقوعها، أعني عبادة الأوثان. نعم، تصريح بأنه في آخر الزمان الناس ستعبد الأوثان، حينما يبقى على الأرض شرار خلق تعبد الأوثان، لأنه لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فلا يكون فيه لا شرار الخلق، وإبليس يصيح بهم ويدعوهم إلى ذلك فيستجيبون له. نعم. قال مسألة الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثيرة. نعم، يعني المختار الثقفي، يعني من العجب أنه يقوم في ذلك الزمن وبعض الصحابة موجود والدين قوي وأهله أقوياء، ومن العجب أن يكون له أتباع، ولكن نسأل الله العفو والعافية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأخبر أيضا أن أناسا يريدون عليه الحوض يوم القيامة فتذودهم الملائكة، ليس كل من ورد شرب، فيعرفهم أمتي أمتي، أو يقول أصحابي، الغلط مني أنا لا أدري هل اللفظ أمتي أمتي أو قال أصحابي أو هي روايتين فالله أعلم. فالمهم أنه يقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فإنهم لم يزالوا مرتدين عن دينهم منذ أن فارقهم، يعني أناس والعياذ بالله زاغت قلوبهم ولم يتمكن إيمان من قلوبهم. وأما الصحابة أشراف الصحابة والمؤمنون حقا والذين التزموا لم يكن ذلك منهم، لكن المهم أنه عرفهم عليه الصلاة والسلام أنهم من أمته، فإذا قيل له ذلك فيقول سحقا سحقا لمن غير في دين الله وبدل، يبرأ منهم. فهذا من العجب أنه يقوم هذا الكذاب في ذلك الوقت والذي لا يزال الدين قوي وأهل الدين كثير والمتمسكون والملتزمون به، ومع ذلك وجد أتباع. ولكن نسأل الله الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعدين هديتنا. نعم. قال التاسعة والعاشرة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. والآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذا من فضل الله. هاتان يعني بشريان. البشرى الأولى أنه لا تزال طائفة على الحق منصورة متثابتون عليه ملتزمون به. والبشرى الثانية أنهم لا يستطيع أحد أن يضرهم، لا يضرهم من خذلهم يعني تبرع منهم وأسلمهم، يعني أسلمهم تخلى عنهم، ولا من خالفهم. هم منصورون من عند الله، ملتزمون بدين الله، وهي طائفة المنصورة، وهي التي على الحق من الفرق 73، وهم من كان على مثل ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم. قال الحادي عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. نعم، إذا قيام الساعة، يعني هذا الأمر إلى أن تقوم الساعة، إلى أقل أعجل المسألة. قال: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الشرط نعم، يعني إلى قيام الساعة، لأنه إذا هلك المؤمنون فمن هلك من مات فقد قامت قيامته بالنسبة له، وإذا لم يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، فقيام الساعة عند ذلك قريب. إذا لم يبقى إلا شرار الخلق فقيام الساعة قريب. لكن الحديث يقول حتى يأتي أمر الله، وأمر الله فسر بالريح الطيبة، وهذا قبل قيام الساعة. لكن الشرار الذين يعبدون الأصنام وعليهم تقوم الساعة هم الذين يبقون إلى تقوم الساعة. لا. قال الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. نعم، يعني هذه الأشياء التي عددها المؤلف رحمه الله أن هذه كلها أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بها، فوقعت كما أخبر، فهو كما وصفه الله عز وجل، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيه، يعني الله عز وجل هو الذي ألهمه ذلك وعلمه إياه فتلفظ به وصار كما أخبر. فلذلك لا يكون عند المؤمن أدنى شك بوقوع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. الذي وقع وقع، والذي لم يقع سيقع. لا. قال الثالث عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. نعم، يخاف على أمته الأئمة المضلين، وهذا تحذير لهم وتنبيه أنه سيكون هناك أئمة مضلين، إما أنهم يعرفون الحق ويحكموا بغيره أو أنهم يحكمون بجهل. نعم. قال الرابع عشرة: يعني التنبيه على عبادة الأوثان، وأن ذلك سيكون إما بتعظيم القبور وغيرها من ما يفتتن به الناس ويقعون بالغلو فيه، سواء أقوالا أو أفعال، المهم أن ذلك سيكون. وأما في آخر الزمان هذا قطعا أخبر به بأحاديث كثيرة أيضا أنها ستعاد، يعيدونها شرار الخلق فيعبدونها. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.